بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أبين من حي فهو كميتته في كل حكم، طهارة أكمل، طهارة ونجاسة، وحلا وحرمة، يعني نضع بس أكمل الفراغ نقط. طيب، لو قطعت يد آدمي طاهرة أو نجسة؟ قطعت في القصاص، قطعت في جناية، طاهرة. لما؟ لأنه طاهر بعد الموت، أو لأن ميتته طاهرة. جيد، قطعت رجلا من شاه، من غزال أو من ظبي، لا تحل، هذا بشرط أن تبقى هذه الغزال حية. أما إذا ماتت، وهذه من الصور المستثناة، وهي ما يسمى عند الفقهاء بالطريدة، فإذا ضربته بسيف أردت قتله فقطعت رجله، ثم بعد ذلك أتبعته بسهم فقتل، فإن هذه الرجل طاهرة وحلال وليست نجسة. لكن إن لم يمت، بمعنى أنه نجا، ففي هذه الحالة يعتبر هذه الرجل التي قطعتها نجسة، لأن ميتة الغزال أو الظبي نجسة. أخذنا أمس آدابا في دخول الخلاء. الاستنجاء واجب أو مستحب أو ماذا؟ واجب. طيب، للإنسان أن يبقي هذا الخارج في جسمه حتى إذا جاء موجب للطهارة يتطهر، أو يزيله مباشرة؟ نعم نعم، المشهور في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجب الاستنجاء إلا إذا وجد الموجب، إذا كان هناك صلاة أو أراد أن يمارس شيئا مما تشترط له الطهارة. لكن الأقرب إلى الصواب هو ما تحتمله ظاهر عبارة المصنف، أنه واجب مطلقا، فإذا أزيل الخارج، فإذا انقطع الخارج وفرغ فإنه يزيله. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فدل على أنه ليس هناك فاصل بين القيام للصلاة إلا الوضوء، وليس الاستنجاء منه. فهذا دليل من الأدلة التي يستدل للقائلين بوجوب الاستنجاء بوجه فوري. طيب، لو أن شخصا قضى حاجته في الصحراء وأراد أن يقوم وفرغ من قضاء الحاجة، متى يقول غفرانك؟ متى يقول دعاء الخروج؟ أيوة، عند انتقاله من مكانه، فإذا مد خطوته ففي هذه الحالة يعتبر في حكم الخارج، فيقول غفرانك. كما أنه إذا خطى بخطوته خارج الخلاء المعد لقضاء الحاجة فإنه يقول هذا الدعاء، فكذلك الحكم في الصحراء. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف فإن وقفنا. يقول ابن بلبان رحمه الله: وبعد في فضاء. ما زال المصنف رحمه الله يذكر لنا المسنونات والآداب في الخلاء. قال: وبعد في فضاء، أي ويسن لمن أراد قضاء الحاجة أن يبعد. وهذا كما هي ظاهر العبارة إذا كان في الفضاء، أما إذا كان الخلاء معدا لمثل هذا ما تحتاج أن تبتعد. فيسن لك إذا أردت قضاء الحاجة وأنت في الفضاء، أي المكان الخالي، ليس الفضاء الجو، إنما المراد به الفضاء الذي لا عمران فيه وليس فيه شيء تتقي به، فيسن لك أن تبتعد. وهذا وارد في السنة العملية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب. وجاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله الإداوة قال: ثم ذهب حتى توارى عني. طيب، المصنف رحمه الله هنا لم يبين لنا ضابط هذا البعد، وبعد في فضاء إلى وين؟ يعني لو أنك الآن في صحراء 100 كيلو تقول خلاص بعد في فضاء، ابتعد طول هذه الصحراء. فظاهر عبارة المصنف إطلاق هذه المسافة، لكن المقصود بها عندهم حيث لا يرى. فإذا كان هناك ما يسترك فلا بأس حتى ولو كنت لست بعيدا، لكن إذا كنت في فضاء ليس فيه ما يستر فإنك تبتعد بحيث لا يرى جسدك. فإذا غبت عن ناظري هذا الشخص، طيب لو كان هذا الناظر قوي البصر، حديد البصر، إلى أين يذهب؟ على كل حال فالعبرة في الأغلب في مثل هذا، فيبتعد من ناحية حتى لا ترى عورته، أيضا يبتعد من ناحية الأصوات التي قد تزامن خروج الخارج وبعض الروائح أكرمكم الله. ففي البعد فوائد كثيرة، وقد دلت السنة العملية على البعد في الفضاء، والمقصد في ذلك الاستثار وعدم أذية الناس. قال المصنف رحمه الله: وسن بعد في فضاء. قال: وسن بعد في فضاء وطلب مكان رخو لبول. يقول: إذا أردت أن تذهب إلى الخلاء فإما أنك تريد قضاء الحاجة بمعنى إخراج الغائط، وإما أنك تريد البول. ففي حالة البول يسن لك أن تطلب مكانا رخوا بمعنى مكان لين، فيسن لك أن تبحث عن المكان اللين لتجتنب المكان الصلب، لأنك لو خرج منك البول في المكان الصلب سيعود عليك رشاش البول إما على بدنك أو على ثوبك، في هذه الحالة يحصل التنجس. لكن الأرض اللينة أدعى إلى تشرب هذه المادة بحيث لا يعود عليك رشاشها لو حصل منك البول. ولذلك فالأماكن التي يرتادها الإنسان لقضاء الحاجة لا تخلو من أحوال، وجمعها بعضهم في بيتين. قال: بالطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي، والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم ان تعكسي. يقول لك: إذا جئت إلى مكان وأردت أن تبول، فإذا كان هذا المكان طاهرا صلبا فإنك تجلس، لأنك لو جلست هو طاهر لن يتنجس شيء من ثيابك لو لامست الأرض، وفائدة جلوسك في هذه الحالة حتى لا يعود الرشاش عليك لأن الأرض صلبة. واضح هذا؟ إذن بالطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجسي. الأرض رخوة ولكنها نجسة، في هذه الحالة ايش تفعل؟ تجلس؟ لا، والنجس الصلب اجتنب، لأنك لو جلست ستتلوث ثيابك، ولو بلت وأنت قائم سيعود رشاش البول عليك. قال: واجلس وقم إن تعكسي. فإذا كان المكان طاهرا رخوا فأنت مخير بين أن تقوم في بولك وبين أن تجلس، وهذا مبني على ما أسلفنا في المجلس الماضي أن البول قائما جائز بالشرطين اللذين ذكرناهما. فعلى كل حال المصنف رحمه الله يقول: يسن طلب مكان الرخو، يقال رخو ورخو، فالمقصود به اللين. والفائدة من ذلك أنك تأمن من عود رشاش البول على ثوبك أو على بدنك. ويروى في ذلك حديث في ثبوته نظر أن من أراد البول فليرتد، أي ليبحث عن لبوله عن مكان رخو. قال: لبول. فأفادنا أن في الغائط لا نفرق بين الصلب وبين اللين. لماذا؟ يأمن العود. لكن يأتي سؤال، يأتي سؤال وهي صورة معاصرة الآن. دخلت مثلا في أكرمكم الله في الحمام ووجدت الحمام قد طفح، المقعدة هذه التي يقعد عليها فيها ماء. الآن هذا المكان رخو النجس، تجلس تقضي حاجتك عليه يخرج الغائط؟ لا، لأنك في هذه الحالة لا تأمن من نزول هذا الغائط على الماء فيرتد عليك رشاش من الماء النجس الذي موجود في المحل. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل تمر علينا بعض المسائل التي لها صور معاصرة فيجدر التنبيه عليها. قال: وبعد في فضاء وطلب مكان الرخو لبول. قال: ومسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله ثلاثا. فيقول المصنف أيضا: مما يسن لك إذا فرغت من البول أن تمسح، نعم، من أصله إلى رأسه. نعم، أنا لم أقل إلى رأسه، لا بأس. فيقول المصنف رحمه الله: إذا فرغت من البول فإنك تمسح الذكر من أصله. والمقصود بأصله هنا الأصل الظاهر، ليس الأصل، فإن ذكر الإنسان ممتد إلى صلبه أصله، لكن المقصود هنا في كلامهم الأصل الذي يظهر لك. ولذلك يخصها بعضهم يقولون من حلقة الدبر إلى رأس الذكر أو إلى رأس العضو. صورة المسألة هذه أن يمسك الإنسان بالعضو، يضع الإبهام في أعلاه والوسطى في أسفله، فيكون العضو بينهما، ثم يمر يده من أصل العضو إلى المخرج. واضح؟ اتضحت الصورة؟ الفائدة من هذه أن يخرج ما بقي في القصبة وفي الممر لأن أحيانا يكون عند بعض الناس خاصة من تقدم في السن أو أصيب ببعض الأمراض في المسالك يحصل ارتخاء في أعصاب العضو فلا تكون قادرة على دفع الخارج فيخرج كله فيبقى شيء في العضو. فمن باب الاستبراء والاستنقاء ومزيد من الاحتياط يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يفعل هذه الصورة ثلاثا، لأنه قد يخرج في الأولى فلا يخرج كل الخارج أو الباقي في العضو فيكرر الثانية والثالثة. وفي ذلك حديث يروونه لكنه حديث لا يثبت، والتعليل عندهم هو من باب الاستبراء، وقد يدل عليه عموم الأدلة كحديث عبد الله بن عباس في حديث صاحب الخبرين الذين يعذبان، وفي بعض الروايات أنه كان لا يستبرئ من البول، فعموم الأدلة قد يؤيد ما يقوله الفقهاء في مثل هذا الأمر. لكن بعض العلماء رحمهم الله منع هذه الصورة لأن فيها ضررا، لأن الإنسان إذا كررها مع استمرار خروج البول فإنها قد تسبب له ارتخاء في أعصاب العضو، ومثل هذا يجعل الإنسان مع تقدم السن قد يصاب بسلس البول، لأن بقدرة الله عز وجل مثل هذه الأمور هي تحبس بسبب قوة ما يسمى بالعضلات والأعصاب، فإذا ارتخت مع كثرة الإمرار عليها والمسح فإنها قد يحصل في المستقبل يؤدي إلى سلس، لأن مرض السلس عافانا الله وإياكم هو أن لا يستطيع الإنسان التحكم في خروج الخارج، يخرج الخارج بدون أن يتحكم فيه، نسأل الله السلامة. فعلى كل حال هذه الصورة القول بمشروعيتها وأنها مسنونة على وجه الإطلاق لا يخلو من نظر، إنما يقال هي مسنونة في حق من يغلب على ظنه أن هناك شيئا في القصبة لم يخرج، أما من يغلب على ظنه أو ليس مصابا بما يسمى بالبروستاتا ونحو ذلك فإن هذا لا يفعل، لأن في ذلك ضررا عليه. فعلى كل حال هذه هي الصورة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله. قال: ومسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول. أفادنا أنه إذا لم ينقطع البول فإنك لا تفعل هذا الفعل، لأنك منهي عن مسح ذكرك في حال البول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولذلك قال المصنف هنا إذا انقطع البول، بمعنى أنك قد فرغت ولم يعد البول يخرج، وغلب على ظنك أن هناك شيء في القصبة وفي ممر العضو فإنك تفعل هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: إذا انقطع البول من أصله، من أصل إيش؟ من أصل العضو هو الذكر. قال: إلى رأسه، إلى رأس المخرج يعني إلى فتحة التي يخرج منها البول. قال: إلى رأسه ثلاثا، أي ثلاث مرات. قال: ونتره ثلاثا، هذه صورة أخرى عندهم للاستبراء وهو النتر. والنتر منهم من يقول إنك تدفع الباقي في العضو بالنفس، مثلا تأخذ نفسا عميقا وتخرجه بقوة، ففي هذه الحالة يكون أدعى إلى خروج الخارج. وبعضهم يقول يتنحنح، وبعضهم يقول يمشي خطوتين ونحو هذا. فالنتر عندهم له صورتان: إما أن تحركه بيدك بمعنى أن تمسك رأس العضو فتنتره فتقوى العضلة فيه على دفع الخارج، وبعضهم يجعل النتر بدون تحريك إنما بالنفس. وعلى كل حال فالنتر أشد ضررا من المسح، النتر أشد ضررا من المسح، ولذلك نص طوائف من العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام على أن ذلك بدعة ولا يفعله الإنسان على أنه أمر يتعبد به. وقد ورد في النتر حديث لا يثبت أن من بال فإنه ينتر ذكره ثلاثا أو فلينتره ثلاثا، وهذا حديث لا يثبت. وعلى كل حال فإذا ثبت فيها الضرر فالمنع فيها هو المتوجه. قال: ومسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. المصنف في هذا الباب يذكر لنا آدابا قولية وآدابا فعلية ومنهيات، فمسألة البعد في الفضاء هذا من الآداب الفعلية التي تسبق دخول الخلاء، وما يخص المسح ونحو ذلك من الآداب الفعلية التي تعقب إخراج الخارج من الجسد. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى، تعظيما لهذا الذكر. فما فيه ذكر الله سواء كان نقودا، لأن بعض النقود مكتوب عليها لفظ الجلالة كما هو معلوم، أو كانت في جيبك أوراق أو متن من متون العلم أو مصحف ونحو هذا. فالمصنف رحمه الله يقول يكره أن تدخل الخلاء ومعك شيء فيه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى، وهذا هو المقصود هنا، فيه ذكر الله أي فيه اسم الله، وليس المقصود فيه أدعية مثلا أو فيه شيء من الأذكار المشروعة. ودليل الحنابلة في هذا ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأن خاتمه كان منقوشا عليه محمد رسول الله، لكن هذا الحديث في ثبوته نظر. وعلى كل حال فالعلة هي التعظيم، هي التعظيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالتعظيم هو العلة المعتبرة في مثل هذا. لكن إذا كان الإنسان يخشى، إذا وضع كتابه أو متنه في خارج دورة المياه أن يسرق وأن يضيع عليه، أو إذا وضع نقودا مما فيها مكتوب عليه ذكر الله وهي بالعملة، ما يسمى بالعملة الصعبة، فمثل هذا في الحقيقة يكون فيه حرج، فتزول الكراهة إذا وجدت الحاجة كما هو مقرر. أما دخول الخلاء بالمصحف فنص الحنابلة رحمهم الله على أن ذلك حرام، أن ذلك حرام ولا يجوز، بل قال المرداوي رحمه الله لا يتوقف في ذلك عاقل، لأن عظمة المصحف لا شك أنه أعظم من كون معك كتاب فيه اسم من أسماء الله أو ورقة من الأوراق فيها ذلك. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. لكن يأتي سؤال فيما يتعلق بزماننا الآن، عندنا الآن الجوالات هذه فيها تطبيق للقرآن الكريم، فالعلماء المعاصرون رحمهم الله يقولون إذا كان هذا التطبيق مغلقا بمعنى لم يكن مفتوحا فلا حرج، لأنك تدخل الخلاء وأنت تحفظ القرآن، نقول خلاص اخرج حفظك للقرآن خارج، لا، ليس هذا واردا ولا مستقيما. فإذا كان التطبيق مغلقا فإنه يأخذ حكم الشيء الذي في الصدر، أما إذا كان التطبيق مفتوحا فطائفة من العلماء رحمهم الله يرون أنه يأخذ حكم المصحف، وإن كان عندهم أو بعضهم يفصل في مسألة الكتابة التي في الجوال، يقول هي ليست كتابة حقيقية إنما نبرات ضوئية ونحو ذلك. على كل حال الاحتياط في هذا هو الأنسب وهو الأولى، أن من كان فاتحا لتطبيق القرآن الكريم في الهاتف فإنه لا يدخل به إلى الخلاء، والله أعلم. قال: وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه. قال المصنف: ويكره أيضا الكلام في الخلاء بلا حاجة. فإذا تكلمت في الخلاء سواء تكلمت بذكر الله أو تكلمت كلاما عاديا، سواء كان ذلك ابتداء منك أو إجابة لغيرك، فالمصنف رحمه الله يقول يكره. وكلام الحنابلة في هذا في الحقيقة لا يخلو من نظر، خاصة فيما إذا كان الكلام ليس فيه ذكر لله تعالى. أما إذا كان فيه ذكر لله تعالى فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام، وعندما مسح يديه بمعنى أنه تيمم رد عليه وقال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فالقول بمنع الكلام من ذكر الله كلام مستقيم وكلام معتبر والدليل يؤيده. أما مطلق الكلام فالكراهة حكم شرعي لا بد له من مستند، وقول الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة لا يخلو من نظر، ولذلك فالصحيح في هذا هي الرواية الأخرى أن ذلك مباح، أن ذلك مباح. لكن مهما يكن فالإنسان لا يجعل الخلاء كمجلسه يأخذ فيه بالسواليف ويأخذ ويعطي في الكلام، فإن ذلك لا شك أنه لا يليق وأن ذلك مناف للمروءة. لكن إذا كان هناك شيء يحتاجه أو مثلا يقول اعطوني المنشفة أو ما عندي ماء أو نحو هذا، فمثل هذا لا بأس به. أما الكراهة فلا يقال بها إلا إذا كان لها مستند يعتمد الإنسان على القول به. قال: وكره كلام فيه بلا حاجة. فعبارة المصنف شاملة للكلام الذي هو ذكر والكلام ما يسمى بالكلام العادي، لكن في غير ذكر الله ينازع المصنف رحمه الله في مثل هذا. ولذلك المصنف هنا قيدها قال بلا حاجة، فإذا احتاج الإنسان فإن الكراهة تزول. قد يجب عليك أن تتكلم فيما لو رأيت مثلا أعمى سيسقط في بئر، تقول: لا، أنا ما المذهب يقول وأكره كلام. لا، نقول هنا في هذه الحالة يجب عليك أن تتكلم، وأن لأن في كلامك معه وتحذيرك له حفظ نفس شخص معصوم. قال المصنف رحمه الله: وكلام فيه بلا حاجة. قال: ورفع ثوب، ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. يقول المصنف أيضا: ومن المكروهات في قضاء الحاجة أن ترفع ثوبك قبل أن تدنو من الأرض، وهذا محمول على أن عورتك لن تنكشف. أما إذا غلب على ظنك أن هناك من يرى العورة وأن عورتك ستنكشف، فإن الحكم لا يقتصر على الكراهة، إنما يرتقي إلى التحريم، لأن الإنسان ممنوع من النظر إلى عورة الآخر، وممنوع أن يكشف عورته في مكان يغلب على ظنه أنها ترى فيه. فالمصنف يقول إذا أردت قضاء الحاجة فإنك لا ترفع ثوبك، والمقصود بالثوب هنا الذي يلي العورة، لكن لو أنك عليك ثوب وأنت أكرمكم الله لابس لي السروال، وأنت لو جلست مثلا ثوبك قد يمس الأرض فيتوسخ إما بتراب أو غير ذلك، لا، في هذه الحالة لا بأس أن ترفع الثوب وأنت قائم، لأن هناك ما يستر العورة. فالمقصود بقوله هنا وكره رفع ثوب، أي الثوب الذي يلي العورة، وبكشفه ورفعه تنكشف العورة. فيقول هنا لا ترفع هذا الثوب الذي يلي العورة إلا إذا دنوت من الأرض. فإذا دنوت دنوا بحيث يغلب على ظنك أنك لا ترى، ففي هذه الحالة ترفع. وقول المصنف وكره هنا إذا لم يكن هناك حاجة، لكن لو أن الأرض فيها نجس وتأمن أن ينظر إلى عورتك أحد أن تنكشف له، ففي هذه الحالة تزول الكراهة كما هو مقرر. قال وكره رفع ثوب قبل دنو من الأرض، وبول في شق، يكره أيضا أن تبول في الشق، والشق هو الصدع الذي في الأرض، وفي حكمه أيضا الغيران، جحور الهوام. فمثل هذا قد جاء النهي عن البول فيها، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي، نهى أن يبال في الجحر، والجحر المراد به هنا الغار. والعلة في ذلك أنه قد يخرج منها شيء يؤذيك، قد يخرج منها شيء يخرج عليك حنش أو يخرج عليك حية فتأخذك أخذا شديدا فتتأذى، أو يحصل لك الخوف فتزرم. ولذلك جاء في حديث الأعرابي الذي بال فصح عليه الصحابة قال لا تزرموه، بمعنى أن ينحبس البول عندك، فهذا يأتي بضرر كبير على الإنسان، أو أنك تخاف فتهرب فتتلوث الملابس والبدن فتهرب فيحصل لك شيء من النجس. على كل حال مثل هذا أدب من الآداب أن الإنسان لا يبول في الشق، سواء كان هذا الشق بفعل فاعل أو بدون فعل، كما يظهر في عبارة المصنف رحمه الله. فلو أن إنسانا جاء وحفر حفرة وأنت جئت قلت ابني مثلا فعلها، لأنه قد يسكنها ساكن، وفي بعض التعليلات كما علل قتادة يقال إنها مساكن الجن، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت فيما يتعلق بكونه من مساكن الجن. على كل، المشروع للإنسان أن يتقي هذه الصدوع، لكن لو أنه لم يجد إلا هذا المكان، لم يجد إلا هذا المكان إلا مكانا فيه شق فيه صدع، تزول الكراء أو لا تزول؟ تزول الكراء، ويحتاط لنفسه أيضا، يحتاط لنفسه. فعلى كل حال، ويروى في ذلك قصة لسعد بن عبادة يرويها ابن عساكر وغيره، وثبوتها يحتاج إلى مراجعة، أنه بال في الشام في شق، فسمع صائح في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. قالوا فحسب هذا اليوم الذي سمعوا فيه هذا المنادي، فكان في اليوم الذي توفي فيه سعد بن عبادة رضي الله عنه. وعلى كل، فالبول في مثل هذه الشقوق منهي عنه ويترتب عليه أضرار. والمصنف رحمه الله هنا قال وكره، هم عندهم المقرر عندهم أن النهي إذا كان في الآداب فإنه يحمل على الكراهة، لكن لورود النهي في ذلك قد يرقى الأمر إلى التحريم، لأن الأصل عند الأصوليين والصحيح من أقوالهم إن شاء الله في المسألة أن الأصل في النهي التحريم حتى يرد الدليل الصارف إلى الكراهة، سواء كان ذلك النهي في الآداب أو في غيرها. وإلا فطوائف من الأصوليين رحمهم الله يرون أن الأمر إذا كان في باب الآداب فإنه محمول على الاستحباب أو الندب، وإذا كان النهي في باب الآداب فإنهم يحملون ذلك على الكراهة. وقول القائلين بأن الأصل الوجوب في الأمر والأصل في النهي التحريم إلا أن يرد الصارف في هذا وهذا، هو القول الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. قال وبول في شق ونحوه، ومثله الجحور والغيران كما سبق معنا ذكره. قال ومس فرج بيمين بلا حاجة، يقول المصنف رحمه الله ويكره مس الفرج، وعبارة المصنف تشمل الإطلاق، أنه يكره لك أن تمس فرجك بيمينك مطلقا سواء كنت في حال قضاء الحاجة أو في غيرها، ويشمل أيضا مس الفرج باليمين في حال قضاء الحاجة. في حال قضاء الحاجة كلام المصنف رحمه الله مستقيم، والدليل على ذلك حديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. والكراهة هنا قد ينازع المصنف فيها رحمه الله، فإن الأصل فيها في النهي هنا أنه على التحريم، فمن كان في حال البول أو الغائط فإنه لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه ولا أن يمس حلقة أو حلقة دبره بيمينه، أخذا بظاهر النص. أما فيما عدا ذلك فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن ذلك مباح، ولا بأس أن يتناول الإنسان ذكره بيمينه لأنه بضعة منه، ولكن الأولى تكريما لليمين ألا يفعل. أما الكراهة فلا نستطيع أن نقول بالكراهة في مثل هذا الموضع، أعني في غير قضاء الحاجة، أما في حال قضاء الحاجة فالقول بالتحريم هو المتوجه إن شاء الله. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة. أما إذا كانت هناك حاجة فإنها تزول الكراهة، بمعنى أن تكون اليسرى جريحة أو أن تكون متعطلة كالمشلول ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تزول الكراهة. مس فرج بيمين، لم يقل مس فرجه، فدل على أنه شامل لفرجك ولغير فرجك. عندنا مثلا المرأة الآن التي تنظف صبيها في حال بوله أو غائطه لا يجوز لها أن تمس ذكره أو دبره بيمينها، ويكره على كلام المصنف لها أن تمس ذكره أو حلقة دبره بيمينها في حال التنظيف إذا انقطع الخارج، واضح؟ لكن إذا كان هناك حاجة بمعنى أنه لا يتنظف المحل إلا بذلك، ولا تستطيع استعمال اليسرى لأن بعض الناس تكون قوته في يمينه فلا يستطيع أن يستعمل اليسرى استعمالا نافعا يكافئ استعمال اليمنى، ففي هذه الحالة تزول الكراهة إن شاء الله. قال: ومس فرج بيمين بلا حاجة واستقبال النيرين. يقول المصنف أيضا يكره استقبال النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر، وذلك لما فيهما من الإضاءة، وهما فيهما إنارة أكثر من غيرهما من الكواكب. وتعليل الحنابلة في هذا رحمهم الله قالوا: لما فيهما من نور الله. والمقصود عندهم بهذا ليس النور الذي هو صفة من صفات الله، إنما النور المخلوق كما لا يخفى. وعلى كل حال فكلام الحنابلة في هذا كلام فيه نظر، وذلك لعدة أوجه. الوجه الأول أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة في استقبال النيرين في حال البول أو الغائط. الوجه الثاني في الرد عليهم أن النص الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، يتضمن إباحة استقبال الشمس أو استدبارها، لأنك إذا شرقت الآن إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، فأباح لك وأنت تبول أو تتغوط أن تتجه باتجاه المشرق أو باتجاه المغرب. فإذا اتجهت باتجاه المشرق والشمس في شروقها ستقابل الشمس أو ما تقابلها؟ تقابل. وكذلك لو أنك اتجهت في ذلك عند غروبها، فقول الحنابلة في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله أن ذلك غير مكروه. قال المصنف رحمه الله: واستقبال النيرين وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا المكروهات في قضاء الحاجة ابتدأ في الكلام عن المحرمات. قال: ويحرم استقبال القبلة بغائط أو بول في غير البنيان. يقول: إذا كنت في الفضاء في الصحراء فلا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها في حال البول أو الغائط، والدليل على هذا واضح، حديث أبي أيوب رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، وحديث سلمان أيضا وغيره من الأحاديث. لكن المصنف رحمه الله يقول في غير بنيان، فأفادنا أن في البنيان يجوز لنا أن نستقبل وأن نستدبر، فيجوز لك في البنيان على المشهور من المذهب أن تستقبل القبلة في حال البول وأن تستدبرها كذلك في حال البول أو الغائط. ودليلهم في هذا الاستثناء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: فهذا يدل على جواز الاستدبار في البنيان ونقيس عليه الاستقبال. لكن مذهب الحنابلة رحمهم الله أو المشهور من المذهب في هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله هو الرواية الثانية أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في البنيان أو غيره. والدليل على ذلك ما يلي: أولا حديث أبي أيوب رضي الله عنه فإنه جاء عاما مطلقا يشمل البنيان وغيره: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، لم يقل في البنيان ولا في غيره. ولذلك نقل أبو أيوب عن الصحابة قال: فكنا ننحرف عنها، عندما جاءوا إلى الشام وجدوا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال: فكنا ننحرف عنها. كنا أي نحن معاشر الصحابة، فدل على أن المعتبر عندهم والمعلوم عندهم أنهم لا يستقبلون القبلة بغائط ولا بول في البنيان، أما في الفضاء فإن ذلك محل وفاق. الأمر الآخر أن حديث عبد الله بن عمر ترد عليه عدة احتمالات، يحتمل أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك مع أن الأصل عدم الخصوصية، لكن وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يطلع أحد على هذا الحال إلا عبد الله بن عمر، ولم يكن ذلك عن قصد وتعمد. فلو كان هذا الأمر مشروعا للأمة ودليلا على إباحة استقبال القبلة واستدبارها لما كان في هذا الحال الخفي حتى لم يطلع عليه إلا عبد الله بن عمر على وجه لم يتعمد فيه الاطلاع. واضح؟ الوجه الثالث أن النهي قول لا تستقبلوا القبلة، واستدبار النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والأصل أن القول تشريع للأمة والفعل يحتمل الخصوصية. واضح؟ الأمر الآخر فيما ينازع فيه الحنابلة أن حديث عبد الله بن عمر يجوز الاستدبار فقط، يجوز الاستدبار فقط، فبقي الاستقبال النهي فيه محفوظ ولم يحصل فيه تخصيص ولا استثناء. فالقول الصحيح إن شاء الله أن الاستقبال والاستدبار في الفضاء وغيره ممتنع. ونحن نسأل الأصحاب رحمهم الله، نقول: هذا الحائل هل المقصود هو الجدار أن يحول بينك وبين القبلة؟ قالوا: حتى ولو أنك أرخيت مثلا ذيل الثوب فهذا يعتبر حائلا. طيب أنت لو قضيت حاجتك في الفضاء، أليس بينك وبين الكعبة جبال ووديان وشعاب؟ بل بينك وبين الكعبة جدار الحرم، مبنى الحرم، بينك وبين الكعبة حائل. واضح؟ فليست الإشكال في الحائل، إنما الإشكال في الجهة. فاستقبالها واستدبارها الممنوع فيه استقبال الجهة، وأنت إذا قضيت الحاجة في الخلاء المعد الذي هو داخل البنيان وكنت مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها، ألست مستقبلا للجهة؟ أجيبه بلى، استقبل للجهة. فالعبرة هي تعظيم الجهة، ولذلك فالصحيح إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. فالقول الأقوى إن شاء الله وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الإمام ابن القيم رحمهم الله، أنه لا يجوز استدبار القبلة ولا استقبالها بغائط ولا بول في فضاء وفي بنيان، وهذا هو الصواب إن شاء الله وهو الأحوط. يأتي بعده الرواية الأخرى في المذهب أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأما القول بجواز الاستقبال مطلقا في البنيان فلا يخلو من نظر، لأن الحديث لم يدل عليه، حديث عبد الله بن عمر لم يستثني إلا الاستدبار فقط. قال المصنف رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها. وعليه فإذا جئت إلى مكان معد لقضاء الحاجة وكان مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها فإنك تنحرف. المذهب يقولون الانحراف اليسير يكفي، والصواب خلاف المشهور من المذهب في هذا، فإن الانحراف اليسير غير معتبر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا في حق أهل المدينة بمعنى أنك تنحرف انحرافا تاما. ولذلك قال أبو أيوب: فكنا ننحرف عنها. والأصل في الانحراف أنه يكون انحرافا كليا، فالصواب في هذا إن شاء الله خلاف المشهور من المذهب أن الانحراف اليسير غير معتبر، بل لابد من انحراف تام، وهذا بحسب الإمكان. قد تدخل مثلا في مكان ضيق كالذين يركبون الطائرة فموضع الخلاء فيها، فلو كانت في اتجاه القبلة لو انحرفت انحرافا تاما قد لا تستطيع أن تقضي حاجتك، فالحاجة تقدر بقدرها. على كل حال الخلاصة إن شاء الله أن الانحراف التام لا بد منه، لأن الانحراف اليسير عن غير القبلة في الصلاة لا يؤثر. ولذلك فالصف الطويل مثلا لا نستطيع أن نقول إن جميع الصف يستقبل عين الكعبة، لا نستطيع هذا أن نقول هذا. هذا فيما إذا كنت خارج الحرم، أما إذا كنت أمام الكعبة فإنك تستقبل عينها كما هو مقرر في أبواب الصلاة. فإذا امتد الصف الطويل فطرف الصف لا نستطيع أن نقول إنه يصيب عين الكعبة في الاتجاه، فدل ذلك على أن الانحراف اليسير في الصلاة لا يؤثر الانحراف عن الجهة. فاستفدنا منه هنا أنه غير معتبر في الانحراف عن جهة القبلة في حال البول أو الغائط. واضح هذا؟ كم بقي معنا من الوقت؟ وإلى الأذان نقرأ إن شاء الله قليلا. يقول المصنف رحمه الله: وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة. يقول المصنف: يحرم عليك أن تمكث فوق حاجتك بلا حاجة. أحيانا بعض الناس يأخذ الجوال فيوتسب، والوتساب في الخلاء. يقول المصنف: حرام عليك أن تجلس وأن تلبث فوق الحاجة بدون حاجة، وعلّلوا ذلك بأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة. وهذا مبني عند الحنابلة رحمهم الله على أن المقرر عندهم في المشهور أن كشف العورة بلا حاجة حرام، لا يجوز. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فسئل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه. فالحنابلة رحمهم الله عندهم في المشهور من المذهب أنه يحرم عليك كشف العورة حتى وإن كنت خاليا بدون حاجة، فلا تكشف عورتك إلا لحاجة. فهذا مبني عندهم على المسألة الأخرى التي هي أن كشف العورة حرام. ولذلك يقولون: إذا مكثت على حاجتك بدون حاجة فإنك تكشف عورتك بدون حاجة، وهذا محرم. ويعللون أيضا بأن ذلك يؤثر بأضرار صحية، فمنهم من يقول إنه يدمي الكبد، ومنهم من يقول إنه يأتي بالباسور ونحو ذلك. وعلى كل حال فالمكث في هذه الأماكن وهي الحشوش المعدة لقضاء الحاجة بدون حاجة لا يخلو من منع، سواء قلنا بقول المذهب في أن كشف العورة بدون حاجة حرام أو أنه مكروه. فعلى كل حال لا يمكث الإنسان على حاجته بدون حاجة. فإذا انقطع البول أو الغائط فإنك تمكث وقتا يسيرا بحيث تأمن أن جميع الخارج قد خرج، فتمكث وقتا يسيرا بحيث تطمئن أن الخارج قد خرج. أما ما عدا ذلك فإنك لا تمكث، لأن مكثك في مثل هذه الأماكن قد يسبب لك أذية إذا لم يثبت هذا الشيء الذي ذكروه من ناحية طبية. قال: ولبث فوق الحاجة. المقصود هنا بالتحريم أي وحرم لبث فوق الحاجة بدون حاجة، أما إذا كان هناك حاجة فلا إشكال. قال: وبول في طريق مسلوك ونحوه. يقول المصنف: يحرم عليك أن تبول في طريق المسلوك، والطريق سمي طريقا لأنه يطرق أي يسلكه الناس، وقال بعضهم لأنه يسمع فيه طرق النعال. ولذلك جاء في الحديث في الرجل الذي يدفن إنه يسمع طرق نعالهم وهم منصرفون إذا قبروه. يقول المصنف إنه يحرم عليك أن تبول ومن باب أولى أن تتغوط، فالمصنف هنا نص على البول لأنه هو الغالب من الاستخدام في الفعل، فنادرا أن يحدث أن الإنسان يتغوط في طريق المسلوك، لكن ليس بنادر أن يقف ويبول، فلذلك نص عليه المصنف رحمه الله. يقول: يحرم عليك أن تبول في طريق المسلوك، وقد جاء النصوص في هذا: اتقوا اللاعنين، قيل ومن لاعنان؟ قال: البراز في موارد الناس أو في ظلهم. وجاء النهي عن الملاعن الثلاث، فالنهي في هذا وارد ويترتب عليه أذية للناس أيضا سواء كان بولا أو غائطا، والأذية بالغائط أكثر من أذية الإنسان بالبول، لأن البول قد ينشف مع الريح أو مع الشمس وليس له رائحة في غالب الحال. فعلى كل حال لا يبول الإنسان في الطريق، لكن المصنف يقول في طريق مسلوك، فالطريق الذي يسلكه الناس إما حقيقة بمعنى أنهم يمشون ذهاب ومجيء الآن، أو يغلب على ظنك أنه مسلوك. مثلا عندنا الآن في طريقنا إلى المسجد هذا طريق مسلوك، فلو أن الرجل هدأت منه تقول الآن هو ليس طريقا مسلوكا أنا يجوز لي؟ لا، هو وإن كان مسلوكا حقيقة أو يغلب على الظن سلوك الناس فيه فهذا يشمله، كذلك لا يجوز لك أن تبول فيه أو تتغوط. طيب لو سأل سائل الآن، نقول الطريق الآن نحن في السفر بين مكة والمدينة مثلا، أو بين اليمن وحضرموت، بين مأرب وحضرموت، هذا طريق مسلوك، هل نقول لا تتبول ولا تتغوط في هذا الطريق؟ عندنا مفتوح الآن الطريق، قد تميل عن الخط وما يسمى بالتجنيب، تجنب وتدخل في الصحراء لكن لو أن الطريق مثلا محدد، بعض الدول على جميع المسار شبك لا تستطيع أن تخرج عنه، هل نقول في هذه الحالة جميع السيارات هذه تمنعنا من البول في هذا الطريق لأنه طريق مسلوك؟ لا، فليس كل طريق مسلوك يمنع البول فيه، لكن في هذا الطريق الذي ذكرت صورته الآن يجوز لك أن تبول في مكان يغلب على ظنك أن الناس لا يحتاجون إلى الانتفاع منه، أما المكان الذي يحتاج الناس إلى الانتفاع منه في هذا الطريق يأخذ حكم الطريق المسلوك، ويأخذ حكم الطريق المسلوك مكان تجمع الناس، الناس يتجمعون الآن فيتحدثون، وما يسميه الفقهاء متحدث الناس الذي يأخذون فيه ويتجاذبون في أطراف الحديث، يجوز لك أن تبول بجانبه وتتغوط أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز لك، فكل ما ينتفع الناس به لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل فيه لأنه يؤذيهم، وأذية المسلمين حرام أو جائزة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، لا يجوز الإضرار بالناس. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أن الناس يتحدثون بغيبة ونميمة فيجوز لك أن تبول وأن تتغوط بقربهم، لماذا؟ قالوا حتى تنهاهم عن المنكر، كلام الحنابلة في هذا لا يخلو من نظر، لأنك لو فعلت ذلك قد يزيد عنادهم فيصرون على هذا الفعل، فتكون قد جنيت جناية وجعلتهم يصرون على هذا المنكر، ثم إن هناك طريقا لنصيحتهم ولبيان النصح لهم دون أن تأتي وأن تفعل هذا الفعل الصنيع الشنيع، فكلام الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. وعلى كل، فيقول هنا وبول في طريق مسلوك ونحوه، ومثله الظل النافع، لو أن الناس تتظلل بظل أنت تأتي وتفعل مثل هذا الفعل؟ لا. وكذلك في زمن الشتاء أنت تقول جاء النهي عن الظل الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم، أنا أكون ظاهريا أخذ باللفظ، ففي فصل الشتاء آتي في المحل الذي يتشمسون فيه وأقول هذا ليس ظلا، لم يأتي النهي عنهم، لا، المكان الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء حكمه كحكم الظل في الصيف، فهناك ينتفعون فيه بالتظلل من حر الشمس وهنا يستدفئون بحر الشمس فيأخذوا نفس الحكم، والله تعالى أعلم. في إشكال يا أخوان أو في إضافة؟ الاستفسارات أحيانا تفتح على الإنسان شيئا غفل عنه وغاب عنه أو عن ذهنه. نكمل هذه حق الثمر، قال وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. يقول المصنف لو أن هناك شجرة فيها ثمر فإنه لا يجوز لك أن تبول أو تتغوط تحتها، ويشمل ذلك أو قريبا منها، والنهي في هذا واضح، والعلة فيه أن هذا الثمر قد يسقط، قد يتساقط منه شيء كما هو في التمر مثلا أو البرتقال ونحو ذلك، فإذا سقط فإن هذه الثمرة تتنجس بهذا الشيء الذي وقعت فيه، ولو أنك غسلتها تبقى نفسك مستقذرة لها فتحرم الناس من الانتفاع بها. لو كثر البول والغائط تحتها فإن الجذور تتشرب مثل هذا فيكون سقيا لها بالنجاسة، والمذهب أنه لا يجوز سقي الأشجار بالنجاسة ولا يجوز أكل ما سقي بالنجاسة. لو أنك بلت مثلا أو تغوطت في ليس تحت الشجرة ولكن في الطريق الموصل إلى الشجرة يأخذ نفس الحكم، لأن الناس قد يتأذون من فيحرمون الانتفاع بهذه الشجرة بسبب ما هو في طريقها. طيب المصنف يقول ثمرة مقصودة، فلو أن هذه الشجرة لا تثمر ثمرة مقصودة، فيقول المصنف يجوز لك، لو أننا مثلا الآن عندنا العلوب هذه أو الأراك تثمر ثمرة ليست مقصودة في زماننا، كانت في زمان القديم شيء كبير النبق هذا ونسميه بالدوم الآن أو هذا الذي فيه الراك، فكان في القديم عند الناس أيام الجوع ونحو ذلك كان شيئا مقصودا، الآن في زماننا ليس بمقصود، المقصود الذي يقصده الناس فينتفعون به فيأخذونه، يعني يقصدونه ويذهبون إليه فيأخذونه. وعلى كل حال فسواء كان مقصودا لك أو فإنه مقصود لدواب الناس. تأتي الدابة تأكل من الراك وتأكل من الشجرة التي لا تقصد أنت ثمرتها كآدمي، ويأتي مع هذه الدابة راعيها، أو قد تتنجس هذه الدابة فيأتي أهلها فيحلبونها فيحصل النجس. فعلى كل حال ما ينفع الناس وينتفع منه الناس أو تنتفع منه دوابهم الأصل المنع. ولذلك الآن إذا خرج الإنسان في الأماكن العامة فإن من الواجب عليه أن يحافظ على هذه الأماكن، لا يرمي النجاسات والأشياء بمثل هذه الأماكن العامة. ويقاس على هذا مسألة مهمة، يخرج على هذا مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بالبول في الطرقات، رمي الحفاظات في الطرقات. وهذه مسألة ينتبه لها الإخوة الذين لديهم أطفال. أنت لا يجوز لك أن تبول وأن تتغوط في الشارع، يجوز لك أن ترمي حفاظة ابنك أو ابنتك التي هي مليئة بالبول أو الغائط. ما رأيكم؟ لا يجوز، يخرج على هذا تخريج، والقياس فيه مكتمل الأركان. فإذا منعت من هذا فالعلة موجودة في نفس. وكذلك القمائم، أحيانا بعضنا يخرج القمامة ويضعها في طرف الشارع فيتأذى بها المارة، ولذلك يأخذون طريقا آخر، يأخذون الدائري بدل أن يختصروا الطريق المختصر. فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينتبه الإنسان قد تتهاون فيه، وهو أمر يستجلب اللعنة أو يفتح على الإنسان بابا هو غني عنه. ولذلك فالإسلام حافظ على البيئة أكثر من الذين يتشدقون اليوم بأنهم يحافظون على البيئة من الغرب. آداب المسلمين هذه تحافظ على البيئة ونقاهة البيئة، وأن يكون المكان العام جوه طيبا للناس قبل أن ينادي به هؤلاء المتشدقون وأبواقهم من المستشرقين. والله المستعان، والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد. نعم. لا هو لا يريد الجمع، إنما هذا أو هذا، إنما هذا أو هذا، يريد المسح أو النفر. نعم. نعم، العلماء يذكرون هذا ويذكرونه من الحكم في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للحربة معه. فإذا جئت إلى مكان صلب فإنك تنقشه بحيث يكون رخوا، فإذا لم تستطع فإنك تدني ذكرك من الأرض. فإذا لم تستطع أحسنت أستاذ حمود. شوف هذه الأسئلة تفتح على الإنسان شيئا يغفل عنه. والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.